السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم وبارك الله فيكم يا هبة بنت عادل. صلاة ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. تفضل. سأل حضرتك شيء يعين على النفس. شيء يعين على النفس، إن شاء الله عبد الرحمن بن إدريس. شيء الإكثار من ذكر الله والاستغفار وسؤال الله العون. نسألك الدعاء مولانا. الله يوفقنا وإياكم، يحفظنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. كان عندي سؤال يا مولانا بخصوص الباحث أحمد آل رجب، بعض الفتاوى التي يذكرها. والله لا تسألني عن أشخاص، اسألني عن الفتوى نفسها، وإن شاء الله لو عندي فيها علم أجبتك بغض النظر عن أسماء الأشخاص. يا مولانا أنا أتابع كلام حضرتك منذ فترة كبيرة جدا، يعني لأن كلام حضرتك يوافق كلام الله وكلام رسول الله يتقبل منه. لكن أنا ما أريده من حضرتك أو ما أرجوه منك، أعلم علمت أن هو تلميذ حضرتك، أن أنت لو يعني لو كان منذ زمن، تركنا منذ سنوات. لا إله إلا الله، تركنا منذ سنوات. إذا كانت هناك فتوى صحة حديث الذي رواه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أنا تزوجت من امرأة وكانت مطلقة. نعم. بعد كده بعد 7 سنين منها أولاد. بعد 7 سنين عندك منها أولاد؟ أيوة. وبعد؟ أنا بعد كده حبيت إن أنا اتجوز واحدة بنت. طيب وبعد؟ هي رفضت. وبعد؟ هل لي ان انا اتجوز من وراء منها حتى لو بعد كده هي طلب الطلاق؟ انت لماذا تزبن هذا الجمل؟ النكاح يعلن والسنة في النكاح الاعلان. السنة في النكاح الاعلان. فلم يكن على عهد رسول الله زواج سر، انت هذا سنة في النكاح الإعلان، والوليمة في النكاح سنة مستحبة. فلا تكن غشاشا ولا تكن جبانا. بس. السلام عليكم. وسددك الله نرمين بنت محمود. السلام عليكم. عليكم السلام يا زواج شيخنا. الحمد لله. بارك الله لنا في عمرك في ذلك. إياكم إياكم. شيخنا سؤال يعني معلش هو ممكن يكون طول شويه بس استحملنا ان شاء الله. اقتصر قدر استطاع الوقت ليس ملكي والله، الوقت ملكي ملكي اخواني ان شاء الله. شيخنا حد بيسالني زوجها كان يشرب المخدرات ويشرب الخمر وما شابه ذلك، تمام؟ وبعدين هي يعني هم على حد كلامهم بيقولوا لي وبينقلوا لي ان هم صبروا عليه بما فيه الكفايه، بل وصلوا لمرحله الاصطبار كمان، يعني صبروا وحاولت ان هي تساعده كتير ان هو يبعد عن الطريق ده، وبرده ما فيش فايده، بل في الاخر بدا يباع عفش البيت وعشان يعمل الكلام ده كله ويجيب اصحابه في البيت. السؤال خلاص علم الحال، ما السؤال؟ نعم شفنا؟ ما السؤال؟ علم الحال، ما السؤال؟ انا شفنا هو كان ده يعني هم طبعا مش محاكم، مش عاوزين يقفوا في محاكم ومش عاوزين يعملوا الكلام ده كله، فهو هي بتسالني هو كان دائما يحلف بالطلاق ويقول انت تبقي طالق لو رحت عملت كذا تبقي طالق. يعني بس هم عايزين ياخذوا بان الطلاق المعلق يقع يعني ولا ايه بالضبط؟ يعني هل هم بيسالوا هل ده يمشي ان هو يكون اختياري في الطلاق المعلق ان فاعله يكفر كفاره ثانيه وان المذكور فاسق ويستحب له البعد عنه، بس اختلع. يعني لازم برضه تمشي طريق المحاكم وكده، يعني مش هياخدوا بالكتاب. طريق المحاكم مش حرام اذا كانت المحكمه تقضي بالكتاب والسنه. يعني هم نفسهم مش عاوزين يقفوا في الطريق ده، مش عاوزين. يا حبيبي اجبتك، السلام عليكم. حفظك الله يا جمال ابو حجر، بارك الله فيك. يقول مرتبط بعمل من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحا. بعدين عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا فندم دلوقتي في واحدة توفت وكان عندها ذهب وليها بنتين، ففي بنت من البنتين دي هي اللي يعني عرفت ان في ذهب موجود وخدته ولسه ما قالتش لاختها، واختها دي عليها ديون، فالسؤال هل تسدد ديون اختها بنصيبها من الذهب ولا تديهولها وهي بقى تتصرف؟ توصيها له وتتصرف، ليست وصية عليها. تمام. كل صحيح. هي بتقول انها خايفة من يعني من ان اختها يكون فيها شيء من التفاهة او كده، تاخد الذهب تصرفه وهي عليها ديون بشيكات وكمبيالات وكده. اذا كانت سفيها اختلف الحكم، لكن اذا لم تكن سفيها سلمت اليها اموالها. جزاك الله كل خير يا شيخ ربنا. حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني في طاعة الأمراء هذه زيادة ضعيفة لإرسالها، وإن ضرب ظهرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك زيادة ضعيفة هي مرسلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك هو كلمة كل مولود يأتي برزقه، هل دي كلمة صحيحة شرعا المعنى؟ المعنى اللفظ طبعا ليس حديث عن رسول الله، ولكن المعنى صحيح، قول الله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك فيقول فيؤمر بأربع بكتب رزقه. الحديث فلو الإنسان منع الخلفة أو يعني اكتفى بثلاثة أو أربعة رغم إن هو مؤهل لكده، يحسبها ماديا وصفوف الحياة والكلام ده، هل ده يصادم المعنى الصحيح من الكتاب والسنة؟ والله هذا ضعيف الإيمان. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم في السماء رزقكم وما توعدون. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. استاذن حضرتك يا مولانا. تفضل. في حد معين حضرتك بالصرف للسكه لو حد متعثر جدا من الجيران ويعني حابب ان انا اقف معاه كما يجب ان يكون كده، هل ممكن يبقى في حد معين ولا الحد مفتوح؟ يعني قدر الله على حسب حاجة، على حسب الحاجة، قد تكون حاجته ماسة فيعطى الزكاة كاملة وقد تكون حاجته دون ذلك على حسب الحاجة. يعني يجوز يا فندم مثلا من اقوى الشروط النقود ان هو يجدد رخيص عربيته. يقول ان انا يجدد ماذا؟ عفوا يجدد ماذا؟ يجدد رخصة طيارة في مدينة ولا في قرية؟ نعم بندر؟ في مدينة أو في قرية؟ مدينة بندر. والسيارة دي ضرورية له أو غير ضرورية؟ ضرورية طبعا. يعني في التوصيف العام هذا الرجل إذا أنا سألتك عن الفقراء في بلدك الذين يستحقون الزكاة ترشدني إليه أو لا ترشدني؟ لا يا بندر لا أرشدك، هو من الناس حضرتك اللي هم يعني لا ترشدني، لا ترشدني إليه لا تعطيه. تمام تمام. وحفظكم الله يا أحمد بن فاروق. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. رحت إلى حفظ القراءة وقراءة القرآن على الإبتعاد وسماع رجال المسلمين. الأولى الإبتعاد عن هذه الفتنة لأنها تفتن أو تفتن. الأولى الإبتعاد عن مثل هذا. الله يكرمك. السلام عليكم. ارفع صوتك تفضلني. الحمد لله. حبك الله ارفع صوتك لو سمحت. تفضل. احنا كل عام والتاني فينا بتطلع تتبين لما تتبين. يا اخي الكفار ملأوا الدنيا والعياذ بالله، الكفار يملؤون الدنيا، نسأل الله ان ينتقم منهم. طب العوام دورهم ممكن نقنط عليهم في صلواتنا، نقنط عليهم في صلواتنا، وما استطعنا فعله معهم لرد فعلنا بما لا يولد مفسدة أعظم. الله يبارك لك ويبارك الله السمعين والسماعات. حبك الله يا ابا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ارفع صوتك تفضلا. أريد أن أدرك شيخنا عن حكم العمل في وزارة العدل للبدن التي لا تطبق الشريعة القويم وضعي. والله إذا كنت ستقلل الفساد قدر الاستطاعة ستقلل الفساد فنحن مع تقليل الفساد، فإن معروف في الشرع إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها. إذا كان هناك شخص سيقلل الفساد قدر استطاعته وأجبر على عمل ما فالإجبار لعل الله أن يغفر، لكن يكون وجه العامة السعي لتقليل المفاسد. شكرا لك. ما مزيد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. بارك الله فيك. حبيب. عايز اسألك على حكم التعبد على مذهب واحد، اختيار مذهب التعبد. والله لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى باختيار مذهب للتعبد به، بل قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني لا والله لا التعبد بقال الله قال رسوله. وهل تظن أن أحد الأئمة الفضلاء هؤلاء الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، هل تظن أن واحدا منهم معصوم وأصاب الخير كله ومن خالفوه أخطأوا؟ لا طبعا. إذن إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهلي وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عايز أكلم الشيخ. معك تفضلي. حضرتك السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. طب حضرتك حضرتك مش عايز اسأل حضرتك انا يعني وزني زيادة وعندي امراض صحية كتير. الله يعافيك يا رب. الله يخليك. وانا دلوقتي محتارة عايزة اعمل عملية تجميل المعدة اللي هي ضغط والله إذا كانت مرضا ويعالج فليست محرام عمليات تكميم المعدة إذا كانت بالتداوي. أيوة يا شيخ هي للتداوي، أنا عندي أمراض كثيرة. ما أجبتك بالجواز. بارك الله فيك محمد على السقف وفقك الله. أقول هل يجوز لي السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لتغير جو من حالات نفسية سيئة لأن زوجي مات وليس لدي إخوة ولا أخوال؟ إذا كانت الرفقة آمنة والمكان الذي تذهبين إليه آمنا فلا بأس بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. حضرتك دلوقتي أنا حلفت على مراتي الطلاق إن هي مثلا ما نازلة مصر عشان فرح. فهل في كفارة يمين أو أنا ما كنتش أقصد الطلاق يعني؟ ماذا قلت؟ قلت أنا حلفت على مراتي بالطلاق إن أنا رايح ما نازلة مصر وهي مثلا في الأرياف. كفر كفارة يمين. كفارة يمين؟ نعم. لو راح. بارك الله فيكم يا شيخ حسام وجزاك الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك يا اخي شريف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شريف. الله يكرمك. تفضل. سؤال حضرتك هو حضرتك انا بسرح كثير في الصلاه تمام في اثناء القراءه، فهل يجوز لي ان انا اتخيل كلام القران في المصحف في وانا بطلع عشان ما اسرحش؟ كيف تتخيل؟ انت مؤتم او منفرد؟ نعم. مؤتم او منفرد؟ مهتم شيء يعني مؤتم بحاول بقدر المستطاع الصلاة بس ساعات كده. لا لا، مؤتم بإمامة أن تصلي في جماعة أو لا تصلي في جماعة؟ تصلي في جماعة. والكلام ده إذا كنت تصلي في جماعة ماذا تقول إذن؟ نعم، يعني أنت تصلي في جماعة، أنت الآن تصلي في جماعة ماذا تقول؟ ماذا تصنع؟ أنا بصلي جماعة إمام مع ناس أنا شغال معاه، بس ساعات ما اكون بصلي لوحدي بأسرح في الصلاه، فهل مثلا الكلام اللي انا بقراه في صمت يجوز لي ان انا اتخيل هذا الكلام؟ والله مش فاهم اتخيل هذا الكلام يعني. تتدبر القران. تتدبر الكلام، تتدبر القران. الله يسلمك. نعم. بارك الله فيك عبد الرحمن. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ما صحيح الحديث لا أن يطعن أحدكم في رأسه من خيط من حديث؟ هذا الحديث روي عن ناقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرة أخرى عن ناقل ابن يسار من قوله، فأقل أحواله أنه موقوف على الصحابي ناقل ابن يسار بسند صحيح. وأيضا سنده المرفوع إلى الرسول يحسن، لكن الأقوى السند الموقوف. طيب ولنا الحكم قول الله أكبر صلاة تكبيرة الانتقال. تكبيرات الانتقال مستحبة عند جمهور العلماء. طيب سمعت مؤخرا من يقول بأنك إن لم تقلها أثناء الانتقال أجبتك بالذي عندي. عفوا، قلت لك أنها مستحبة على الإجمال. شكرا لك. السلام عليكم. تفضل. طيب انا بعد اذن حضرتك عندي سؤالين. اسالي. السؤال الاولاني كان انا والدي احد يعني احد الاصدقاء من دول الخليج وصل لي مطلب من الناس ان هو يتفضل بيه هنا في مصر، وبعدين والدي يعني قال له والدتي ان هي قلت له يعني كشف الاسماء الناس المستحقين للصدقه وهكذا، ولكن في احد الاقارب هو شخص كان من قبل رمضان كان عمل عملية كانسر في المخ، وبعدين هو عليه هو متوقف عن العمل دلوقتي. عموما يا اختي اذا كان من الفقراء او من الغارمين بس هو عليه ديون وما سددش ديون بقاله 3 شهور. خلاص اعطيه جزء من المبلغ، ما في مشكله. طيب لو انا والدي مش موافق بحاجه زي كده يعني ممكن؟ خلاص هو ادرى بي ادرى مني ومنك، هل ابوك رجل فقيه وعلى علم الأمر رجل غير ذلك؟ نعم على علم. خلاص وقف منتي العاطفة لا تحركك. اشرح الحال لوالدك إن كان فقيها، إن كان فقيها سيفعل بما يقتضيه تخو. إن أراد أن يسأل أجبناه عن سؤاله. شكرا وجزاك الله خيرا يا أخي محمود بن رأفت. هل ورد حديث لفظ أنعشني في أي حديث؟ لا أعلم شيئا من ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، فجأة حضرتك تقريبا بيأذن 3:11 دقيقة. كل المساجد اللي حواليا بتقيم الصلاة تقريبا 3:25 دقيقة. تقريبا 15 دقيقة كتير أوي بيقيموا الصلاة. والله يصلي معهم. ربع ساعة ممكن صلي معهم الله المستعان. السؤال الثاني، السؤال الثاني ما الفرق قول تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وسورة المائدة كونوا شهداء كونوا قوامين لله شهداء. لا في أي مشكلة في التنوع في الخطاب وعلى حسب ما تقتضيه المقامات. بارك الله فيك. لا أعرف عن الشيخ المذكور شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. حبك بالله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا شيخنا بعدين. تفضل. دلوقتي إيه حكم الثناء على الله عز وجل أو مدح الله عز وجل بالشارع أو بالناس؟ ما هناك مشكلة، ما في إثم ما لم تحدث تجاوزات شرعية، لكن تثني على الله في بيت شاف لا مانع أبدا. يا بيت شر أو نفر أو خطب ما في أي مشكلة أبدا. الرسول عليه السلام أثنى على الله بما هو أهله في من غير الآيات، والصحابة أثنوا على الله في عدة مواطن من غير آيات ولا أحاديث. لما سنعم نقول يا رب لك الحمد أنت كريم وأنت غفور وأنت رحيم، والنبي قال ألا أصدق كلمة؟ قال شاعر ألا كلمة لبيد؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ أو ألا كل ما خلى الله باطل؟ لكن جزء الأخير وكل نعيم لا محلة زائلة لا تصح لأن نعم جنة لا ينفع. نعم نعم حتى لو كلام مشكوع في سجع يعني ما في مشكلة يا أخي، أنت مزعل نفسك ليه؟ واحد يحمد الله طريقة يعني ما فيها أي مشكلة. لا أنا أنا أنا أنا يعني ما في مشكلة، يحمد الله بالوارد في الكتاب العزيز والوارد في السنة المطهرة، وأحمده سبحانه وتعالى على عظيم فضله عليك. ما في مشكلة بشعر أو بنثر، كل ذلك جائز. تمام شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام شكرا. تفضل. حكم العمل في ايه؟ شركة اوبر. شركة اوبر؟ اه في توكيل التوكيل المالي كده، وحكم العمل على الخطاب. ما في مشكلة إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة فلا بأس. ما في مشكلة. اشتغل مبرمجة والعميل يبيع اسطوانات أغاني وآلات موسيقى وكتب فنية. إذا كنت ستنشر خيرا انشر، تنشر باطلا لا تفعل. إجمالي القول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا ما حكم فوائد البنوك؟ هل هي داخلة في الربا ولا ليست في الربا؟ بلا شك أنها ربا. بلا شك أنها ربا. جزاك الله خيرا. حديث من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة يعني الجمعة التي تليها لا يثبت، لا يثبت خبر بهذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى هل يجوز أن أذبح عقيقة وأوزعها نيئة؟ ها؟ هل يجوز أن تذبح عقيقة وإيه؟ وتوزعها نيئة؟ لا بأس بذلك، بل إن الإمام مالك رحمه الله كان يكره جمع الناس على العقيقة، أما الشافعي رحمه الله فيقول ما حاصل إنها لحم طعام، إن شاء جمع الناس لها وإن شاء أدلهم في بيوتهم، الأمر في ساعة. تتوزع يا شيخ؟ أنا متأسف ما هناك شيء ملزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأكل تهدي تطعم تتصدق، الأمر واسع. أهل البيت يأكلون منها؟ لا بأس، نعم لا يأكلون منها، كيف لا يأكلون؟ يعني ما حكم الأضحية؟ الله يوفقنا وإياكم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ثبتنا الله وإياكم يا مستشار محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ابو الشيخ؟ الحمد لله. حبك الله يا شيخ والله. حبك الله الذي احببتنا فيه. حبك الله يا عايز اسال بس عن حكم استفسار محمود حبك الله يا نعم؟ قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء. قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء. هل جائزة أم غير جائزة؟ جائزة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومس المصحف بدون وضوء. أختار القول بالجواز لأن الذي في الباب آية وحديث. الآية لا يمسه إلا المطهرون، وتوزيع عدد من أهل العلم لها أنها في الكتاب المكنون، لأن الله قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقد قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، سفر الملائكة. أما الحديث فحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أختار أن هذا الحديث الصواب فيه الإرسال وهو ضعيف السند، والله أعلم. طب وهل نقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة، أو ما لا نقول يعني إذا انتهينا من القراءة نقول صدق الله العظيم، ولا مش مهم؟ كل جائز تقولها وجائز لا تقولها، لكن إن سألتني هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عاقب كل قراءة، لن يثبت ذلك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤال عشان تفضل. تفضل. هل يجوز أخذ مال من المسجد لمساعدة البيت؟ أخذ مال المسجد لمساعدة البيت؟ أيوه. لا يجوز. لا يجوز أن تأخذ مالا من بيت الله لمساعدة بيتك. طب في سؤال ثاني بعد كان كنا طبعا احنا في فتره امتحانات، وكان في زمايلنا طبعا بيغشوا في الامتحانات وكده، فايه واجبنا نعمل ايه يعني؟ اقبل على امتحانك واجب بما اعانك الله به. ما ينفعش. طب عاوز انهيهم على انت لست في مقام نهي عن المنكر، ستحدث فتنه في اللجنه، هناك مراقبون وكلوا بذلك. شكرا. بارك الله فيك يا أخت عبير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى شو عندنا سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، واحدة ورثت عن زوجها استوديو في صالة أفراح. استوديو في صالة أفراح؟ استوديو في صالة أفراح بيصوروا الزفاف والكلام ده ومش عارف. والله عندها أولاد أيتام. هي ورثت الاستوديو، بيجي لها الدخل بتاعه. هي مش اللي شغاله، بس هي بيجي لها الدخل بتاعه او نص الدخل بتاعه، غير ان في ناس بيشغلوها يجي لها نص الدخل. يعني الاستوديو عباره عن كاميرات وغير ذلك، تبيعها وتاخذ ثمنها تخلص. تمام. طب السؤال ده شفنا على شغله. تفضل. في رجل شفنا يعني امواله مثلا فيها شبهه ولا كده، يعني مثلا شفنا هو يعتبر بيتاجر في المخدرات لكنه بيكرد ناس كروت حسنه، حكم اللي بياخد منه قرض حسن شيخنا يعمل ايه؟ اذا كنت مضطرا يجوز ان تقترض من اليهودي، والنبي عليه الصلاه والسلام مات وقد استسلف شعيرا من يهود على درع رهنه له. جزاكم الله كل خير شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله عمركم قد الخشير. في طاعة الله وإياكم والسامعين والسماعات. أمين. سؤالان من فضلكم. تفضل. الأول، هل إذا قام العبد بعمل صدقة جارية في حياته ثم ثم عطلت هذه الصدقة، كأن إن كان سقي ماء تعطل الجهاز، وإن كان شجرة قد قطعت أو ما إلى ذلك. الأمر موكول إلى الله. الأمر موكول إلى الله. هل تظن أن الذي يفعل أي صدقة جارية أن صدقته تبقى أبد الدهر أو لها أمد تنتهي فيه؟ لها أمد. لكن لا لا أمدها عند الله يعلمه الله. طيب السؤال الثاني. هل إذا كرهت زوجة زوجها وطلبت الطلاق وقال الأهل للولد مش عايزينك ولا نريدك لا أنا ولا ابنتي ولا أمها، فهل في هذه الحالة تأخذ القائمة والمؤخر والمتعة والنفقة وما إلى ذلك؟ هذه قضية تنظر هل هو طلاق للضرر أو هو خلع. إن أثبتت ضرر هي وأهلها وكان ضررا يستدعي الطلاق ويستلزمه تأخذ حقوقها كمطلقة، وإن لم يكن هناك ضرر يستدعي ذلك والأمور متحملة فستكون كمقتلعة وتفتدي نفسها بالذي يترضيان عليه. وهل إن كان السبب مجرد أنه يريد أن يحكم؟ قضية يا أختي لا تستخرجي مني حكما. حاضر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مشايخ؟ الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك. أقول لك في سؤال يا مشايخ. تفضل. لو سمحت أقول لك كبير سن يعني حوالي 87 سنة. ومن فترة من 3-4 سنين كان معنا أخو الكبير عزل من البيت. وسكن وحدي. أقول لك أبويا متحل على المعاش والقبض بتاعه مع أخوي. ويصرف منه زي ما أبويا كان يصرف. أخويا يروح من سحر أقول أخويا اللي السؤال بس عفوا إنه أقول لك ليه في الفلوس زي عفوا أعد السؤال أقول لك أنا أبويا متحل على المعاش. أبوك متحل على المعاش تمام، وهو سند له كبير 87 سنة. ومعنا أخويا الكبير عزل في البيت سمح دي فذلك الفلوس اللي بتاعت المعاش أخويا معي أخو في البيت أجبوضها الفلوس زي أبوك على قيد الحياة؟ على قيد الحياة. أبوك في عقل أو مختل؟ لا مش مختل، بس طبعا كبير سن ما مش هيقدر يتصرف. أنا اتصرف هنا زي ما كان يتصرف بالظبط. خلاص. لأن سمعت أنا فتوى منك قبل كده سيادتك قلت أنت يتصرف زي ما أبوك كان يتصرف. خلاص ما في مشكلة. إلا إذا كان في عقلي ووعيه. أخويا مع الفلوس دي أقول لك أخويا اللي. يا أخي صبرا يا أخي اصبر علي. إذا كان أبوك حفظه الله في عقله. ووعي عقل المجتمع هو يتصرف لأنه رجل رشيد والمال ماله. إذا كان أبوك فقد الأهلية أهلية التصرف في المال ويعبس ويضع الأمور في غير نصابها اللائق بها فأولياؤه يفعلون ما كان يفعله في حياته. بس شكرا. عبد الرحمن منتصر تواصل على الهاتف خاص الله. حديث من غسل واغتسل إلى أخيه أرى في متنه نكارة. والله أعلم. هل من الهبة المقيدة أن يشترط الأب أن يستفيد منها أثناء حياته؟ لابد أن ننظر من الصورة التي يريد أن يفعلها بالضبط. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ لله الحمد. الحمد لله. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤال بس يا شيخ. إيه حكم البنطلون أو السراويل تنزل لحد الكعبين؟ يعني تكون تصل إلى الكعبين لكن لا يقصد بذلك الغرور أو الكبر. والله هي معصية، أما إذا كان تعمد الإسبال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قالها ثلاثا، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته وبالحلف الكاذب. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين والإزار ففي النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. على ذلك فهي كبيرة إذا جر الرجل ثوبه خيلاء. يبقى النظر في مسألة عدم الاغتيال. فعدم الاغتيال إذا كانت لحاجة داعية إلى ذلك فلا صيام. كان ابن مسعود يسبل ثيابه ويعاتب فيقول إني رجل أحمش يعني رفيع الساقين. فإذا لم يكن خيلاء وكان العلة انتفت العصيان، لكن كان تهونا بالشريعة وليس هناك ما يدعو إلى ذلك فأراه عصيان لكن ليس بمرتكب لكبيرة والله أعلم. سؤال بعد إذنك يا شيخنا، كنت عايز أعرف عن كتب يعني تفيد في علم مصطلح الحديث. يعني كتب تفيد في مصطلح الحديث. عندكم كتب يعني؟ لي أنا شخصيا في كتب، في عندي أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث وأيضا شرح إلى الحديث وتعليقات على كتاب الباس الحديث ابن كثير مع الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهما، وكتاب مستقل لمرحلة عالية بعض الشيء وهو مصطلحات الحديث والمحدثين. تعال خذهم هدايا إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا ممكن اخذ رأي حضرتك سؤال؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخنا، حضرتك عارف ذكر المعيشة والغلاية الأسعار والنساء كتير يعني نزلت في العمل وكده، فأنا فكرت وأنا في البيت أفتح قناة اليوتيوب للأطفال كرتون أطفال، فهل الإعلانات اللي هيشوفوها الأطفال دي يا شيخنا حر؟ يبقى النظر في طبعا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، كان فيها فساد حرم، كان فيها صلاح لا بأس، لكن لابد من الاطلاع على المضمون. لكن أجبتك إجابة عامة بارك الله فيك. يعني المحتوى كرتون يا شيخنا، كرتون أطفال يعني. الكرتون أمر سهل، الكرتون الأمر فيه سهل الله. يعني الإعلانات اللي بتيجي عن الأرباح منها يعني في أنا ما أدري الإعلانات هل الإعلانات مثلا أشياء تغضب الله أو ترضيه؟ هي بيبقى فيها موسيقى ساعات أو كده يا شيخ. والله أي شيء يغضب الله لا أقرك عليه. الله يسلمك. عنده 40 سنة وقدم العمل لكنه يشترط حرق اللحية. لا تفعل إلا إذا كنت مضطرا. السلام عليكم. الحمد لله. بحبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا بالنسبة للمريض لو مثلا في مستشفى على سرير أو حتى لو في بيته وطبعا ما يقدرش يتحرك أو كده أو في زي مثلا ربنا عارفين اللي عنده كسر الحوض أو كده أو مرض إن هو مش قادر إن هو يخش الحمام. أولا موضوع القبلة في الصلاة. شوف يا أخي الكريم، إذا خلاص معظم الإخوة اللي يقول الإعلانات سيئة أجبنا إجابة عامة لا تصلح. أجيبك، المفترض أن الشخص مخاطب بالصلاة، إن استطاع أن يتوضأ لزمه الوضوء، عجز عن الوضوء جاز له أن يتيمم، عجز عن التيمم يصلي فاقد الطهورين الماء والتيمم، أتى للصلاة يفترض أنه يأتي بالصلاة بأركانها كما بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتيها مستقبل القبلة. الذي يعجز عنه ينتقل إلى ما دونه، عجز عن صلاة قائما صلى جالسا، عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، عجز عن الاضطجاع صلى ولو بالإيماء، يلزمه استقبال القبلة، عجز صلى على ما تيسر له. ما جعل عليكم في الدين من حرج. بالنسبة لموضوع الوضوء في حين انه مثلا عجز في ما فيش حد معاه، أنا أظن أجبتك بما فيه كفاية. عايز أقول لك برضه حاجة، نستأذن فضيلتك إن توجه كلمة للموردين والمرضى، لأن فعلا المعاملة سيئة، مش هقول مفيش ضمير، يكاد يكون مفيش دين في المعاملة، إن إهمال غير إهمال يكاد يكون إهمال يؤدي للموت فعلا. يعني تديها معاها أو الثانية المفروض إن هي مع الممرضة أو الممرض بيفرق، إهمال فوق العادة للأسف، ومستشفياتنا بنشوفه وده واقع بنشوفه. فحضرتك برضه توجه كلمة نستأذنك للموردين والمرضى، لأن بيتيه المعاملة جدا، مع ان المفروض دوت يعني حتى يعني فيش فيه انت شغلتك ان انت تشوفي فيه. المفروض طبعا مش عايز اقول لحضرتك عشان وقت الحلقة ووقت البرنامج، فليه ان هو تعثر عليه الوضوء ومش هينفع على طول المرض تعالى وطيني ولا بتاعه ومفيش حد رقيب معاه او اللي معاه مثلا تعب فنام. على كل حال نستطيع ان نوجه للممرضات وللاطباء ولغيرهم من المتعاملين مع المرضى أستطيع أن أوجه لهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، أراحمون يرحمهم الرحمن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ثم إنهم يتقاضون على ذلك أجرا، إذا قصروا فدخلهم سيحرم عليهم وسيأكلون مالا محرما بتقصيرهم في رعاية المرضى، لأنهم تقاضون على ذلك أيضا أجرا. فضلا عن ذلك، فإن الله قال في كتابه الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالممرضة التي تجتهد لإنقاذ نفسها من الوفاة لها عظيم الأجر وجميل الثواب، أما التي تهمل في ذلك فستتحمل إثم إهمالها الذي قد يفضي إلى الوفاة. بارك الله فيك. الشيخ مداد، برضو موضوع العورات للأسف نتلاقي عند الرجالة المرضات حريم، والعكس عند الحريم مرضات الرجالة. إن شاء الله بإذن الله نرسل واحد كده يتفقد منكرات المستشفيات، وبإذن الله تخرج فيها رسالة لنصحين جميعا، نصح المرضى والممرضات والأطباء، والخلوة التي بين الأطباء والممرضات إن شاء الله بإذن الله. وجزاكم الله خير يا أخت حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدري حضرتك شيخ، هل يمكن تحديد معاد مقابلة حضرتك مع أمي وأبي؟ يعني هم دلوقتي متطلقين بس بينهم مشاكل، وكنت عايز يعني. من أي البلاد أنتم ستأتون؟ والله أنا من المنصورة يا أخي، ممكن أي واحد من المشايخ في القاهرة الله يحفظهم يتدخل لكم، لأن البلدة بعيدة في المنصورة عنكم. الله يبارك فيك. وإن كان في أي أسئلة تحتاجون إليها اتصل بي على هاتف التصل. أرسل رسالة وقل أخوك صاحب مشكلة القيد، وأطلبك إن شاء الله في الوقت المتيسر. أنا كنت بعت رسالة من بدري بس ما حدش وقت. حاول مرة أخرى، لأن لا تتصور أننا جالسين فقط جنب الرسائل، لنا حق أنفسنا، لا علينا حق. حديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي في سنده مطعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي سؤال بس. تفضل. أنا دلوقتي أنا شاب عندي 21 سنة. نعم. اللحية عندي شعر اللحية ليس كثيفا، فلما لما يكون طالع يعني او كده يخلي مظهر الوجه مش مهذب يعني، فلما بروح احلق بحلقه معاه. هل ده كده آثم كده ولا تحلق اللحية يعني ولا ايه؟ حلق اللحية. طيب انت عارف ان النبي عليه السلام قال: قصوا الشارب وعفوا اللحم. ولو انا تركته يعني وحلقت، انا رحت حلقت شعر بس وتركت شعر اللحية، يعني بتخلي منظر وجه يعني غير مهذب، هي ليست مكتمله ولسه في البدايه. يعني في تشوه يعني ولا حاجه؟ في تشوه يعني في مكان مرتفع مكان منخفض ولا ايه بالضبط؟ حاجه زي كده يعني. لا ما زي كده، مكان نبت فيه ومكان مش نبت. الضرورات تقدر بقدرها. شكرا. يا من حياتك لله ومماتك لله، اتصل بي على الهاتف الخاص لما ملا كده. الله يسلمك. ما يصبح كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت دلوقتي في مشروع ان انا اشارك على ميكروباص. تشارك على ميكروباص؟ بالضبط. رايح حضرتك ايه؟ بالمعنى انك تشارك على ميكروباص؟ عشان بس الموضوع المخالفات الشرعية وكده، طبعا مش هيقدر يسمعها. يجوز أن تشارك على ميكروباص مهما ذكرت. الميكروباص وسيلة نقل. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ محمد السبخاوي وحفظك الله. هل يجوز للجد أن يوقع الأحفاد رغم استطاعة الوالد والدهم؟ نعم يجوز، إذا تطوع الجد بذلك فلا بأس. الأب يشتري ذهبا لابنته ويقول إذا احتجته سأخذه، يعني منع من ذلك، لأن الوالد لو أن يرجع في معامل لأبنائه من اللبات، الوالد على وجه الخصوص ولا يسحب عليه حديث الراجع في هبته كالراجع في عفوا الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه لا يسحب على الوالد مع الابن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا حكم ان في واحد احنا بنصلي جماعة طبعا في المسجد، في واحد بيصلي لوحده منفرد بسبب ان طبعا شغل مروح في المسجد، فهو ما بيحبش يصلي لوحده المروحة يعني بيتعب. طيب ما فيش اي مكان في الجانب ممكن نصلي فيه بهذا المراوح؟ ما هو بيصلي ورا بقى في مكان طبعا في الجامعة ورانا يعني في صفين ولا حاجة، يعني ما بيشغلش المروحة تحت. مش فاهم يعني، يعني انت تقول المانع لهم من صلاة الجماعة المراوح اللي في المسجد ولا ايه؟ يعني احنا بنصلي في الصف اللي في الاول فبنشغل مروحة تحتنا تمام، فهو بيصلي ورانا والمروحة مش تحته شغالة تحته. يعني هو يريد الصلاة في البيت من اجل المروحة ولا ايه؟ فهمني الله يحفظك. هو بيصلي منفرد لوحده في الصف لوحده. والله لا يجوز هذا إلا إذا كان هناك ضرر محقق سيقع عليه. يريد أن يقف في صف منفرد بعيد عن الناس من أجل المروحة. ممكن يقف في نهاية الصف مع الناس يغطي نفسه بشيء من المروحة بالشكل ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله. الله يعزك. شيخنا الحديث اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد. هذا الحديث معلول لا يثبت. اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره. قال وقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به جو السئل به أعطى. معلول ولا يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن رسول الله. شكرا. يا رحمة الله. السلام عليكم. حديث الله اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. سنده في مقال وإن كان بعض العلماء يجوزها لأنها فضائل الأعمال. بارك الله في وقتك يا سالم بن كلبه. رحمه الله منى بنت علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك الله. سؤالين بعد اذن حضرتك. السؤال الاولاني يتعلق بذكر الله. في اذكار وارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم زي سبحان من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره غفر غفرت له بذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي اذكار ثانيه بتحط على التسبيح زي كلمتين خفيفتين على اللسان. فلو الواحد يقول كل يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هل هياخد يعني اجر الحاجتين دول بتوع سبحان الله وبحمده مره لوحدها 100 مره؟ يا اخي الاجر على الله. الزم الوالد كل حاجه لوحدها. الزم الوالد عن رسول الله واسال الله القبول. الله يعني. طيب السؤال الثاني معلش بالنسبه للحديث العشر المبشرين بالجنه، هل هو مش موجود ساعه في صحيح البخاري ولا في مسلم؟ لا موجود فين؟ لا لا ليس موجود في البخاري ولا في مسلم، موجود في بعض السنن مع المسانيد. لكن بعضه في الصحاح، يعني بعض اجزائه في الصحاح. وبعدين ليس هم عشر فقط للمعلوميه، إنما هؤلاء عشر جمعهم حديث واحد. أما هناك آخرون بشروا بالجنة كالحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة كعكاشة بن محصن ومجعله منهم كثابت بن قيس بن شماس كالشهداء في أجلال كثيرون. أبشر طه ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال طه حروف مقطعة كألف لام ميم وكاف يا عين صاد، ومنهم من التمس لها تأويلات أخرى تطي الأرض برجلك إلى آخر ذلك. وامثلها لدي والله أعلم أنها حروف مقطعة بدأت بها بعض الصور كقاف وصاد وألف لام ميم ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إيمان تفضل. مفضل، أنا عايش في استراليا. أسألك عن أولويات العمل الدعوي هنا. عندنا أولا العامة نعلمهم العقيدة والعبادات، أم دعوة غير المسلمين للإسلام، أم الرد على أهل البدع كالصوفية والأحباش؟ سدد وقارب، سدد وقارب. لكن أنصحك أولا بعد تقوى الله أن تجتهد في التعلم وتمضي في مسيرتك العلمية بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل له حق عليك. عندك قوم من المسلمين يحتاجون أن يتعلموا العقيدة الصحيحة ويتعلموا الفقه بفعل ما أمرهم الله به، أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندك أهل كتاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله إنهم أطاعوك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فعلى حسب الأولويات، لكن امض في طريقك التعليمي وسدد وقارب قدر الاستطاعة. سؤال آخر يا مولانا، أيهما أفضل للشخص، أن يصلي خطيبا في صلاة العيد داخل المسجد، أم يصلي مأموما في الخلاء خلف إمام؟ إذا كان سيصلي خطيبا داخل المسجد فأرى أنه سيوصل رسالة حسنة، خاصة إن كان من أهل السنة والجماعة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت عايز أسألك حاجة. نعم. هو تحديد جنس المولود حرام ولا حلال؟ تحديد جنس المولود لأول مرة ليس بحرام إذا كان المعتقد صحيحا، إذا كان المعتقد صحيحا وتعتقدين تماما أن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فأنت على خير، وهذه وسيلة من الأخذ بالأسباب ولا بأس. تمام يا سعادة الشيخ. في سؤال ثاني معلش. الصوفية البرازيلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة. وفيكم بارك الله. كنت بسأل حضرتك عن تفسير قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إيه المشكلة؟ مش فاهم إيه اللي أنت مشكلة عليك. عايز أعرف تفسير حضرتك. الظل يصبح الصباح طويلا، ظلك يكون طويلا جدا في الصباح الساعة 6 أو الساعة 5:30 طويل. نعم. ويبدأ في التناقص مع الانحراف اليسير إلى أن يصل إلى الظهر، يأتي وقت الزوال عندما تزول الشمس عن منتصف السماء، يثبت وقتا وبعدها يرجع في الاتجاه الآخر قصير فيطول ويطول ويطول. هذا الموضوع خلاص صاف. ولو شاء لجعله ساكنا. أي ما لو شاء الله لجعل ظلك ثابت، لكن ظلك يتحرك يطول ويقصر بناء على الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس تدل على الظل والظل يدل على الشمس. بارك الله فيك. لا يثبت يا أستاذ محمد السبخاوي حديث اسم الله الأعظم في 3 آيات، لا يصح ثم لا يصح. وفي عندنا رسالة في اسم الله الأعظم كل فداء أحد إخوانهم طلبة العلم وجمع الحديث الوردة ورجعت وطبعت موجودة ديك نسخة منها إن شاء الله إذا قبلت. السلام عليكم وفقك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يبارك في عمركم ويخلينا يا ابن دعواتك للأولاد يا شيخنا. تفضل يا أختي. دعواتك للأولاد يا شيخنا الله يبارك عنك. الله يوفقنا وإياك يا أختي. جزاك الله خير. الله يسلمك. هل حالة الزوجة لا تأخذ من زوجها ماله وتعلم أنه فيه شبهة لكنه ليس لها مورد غير ذلك تعد من المضطرين؟ هذه حالة خاصة ذرع عن قرب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الله الأعظم. لا تفضل. شيخ أنا زوج أختي اشترى منزل على بنك ربوي وهو يعلم أنه حرام وهو يطلب مني انه ساعده ماليا مشان يقوم بتجديد المنزل، هل يجوز ان اعطيه؟ يجوز ويعني تساعده قرض حسن ولا تساعده ايه بالضبط؟ صدقه ولا قرض حسن؟ لو كان المنزل حتى لو كان المنزل من قرض ربوع؟ لا انت ما خلاص هو تملكه باي طريقه تملكه، اذا كان من اهل الفقر ساعده. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحال. الحمد لله. الشيخ مصطفى معنا. تفضل. خليفة الفاخر مجيب يا معك يا شمس. يا مرحبا بك. تفضل. الله ينحضرك الله يا شمس قفر الله يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك وفي عمرك. أحبك الله الذي أحببتنا له. مصطفى احنا نشتغل في محل جملة في المواد الغذائية ومرات يجيك مشتري الصنف هذا مش عندك ولكن تعرف الصنف هذا موجود عند محل آخر في السوق معي نجيبه بعد أن تتملكه بعد أن تأتي به تخيره. نعم. بعد أن تتملكه وتنقله إلى مكانك تخيره، إن شاء اشترى وأمضى البيع وإن شاء طرد خيره أعطيه خيار بعد أن تتملكه. لا هو يطلب يعني هو بيطلب الصنف هذا. أيوة هو يطلب الصنف. يعني هذه تخش في بيع ما لا يملك أو يعني الناس هذا يعني عفوا أنت تتاجر في سلع غذائية. نعم. والرجل جاء طلب عدة أصناف. نعم. وفي صنف منها غير موجود. إيه لكن موجود في في. موجود عند آخرين من زملائك. عند آخرين من زملائك. تمام. ستتملك السلع أنت من زملائك وتنقلها إلى مكانك ويعينها كما يعين سائر البضاعة. بس. هو حتى الطلبية مرات يطلبها منك بالتليفون أو يبعث حد ويقول لك جاهز. خلاص يعني مثل هذه مؤثرة له بالكامل يعني. مثل هذه لا بأس بها. طلب منك طلبية وأنت اجتهدت في توفيرها من عندك ومن عند غيرك. لكن طبقت. لا نحط عليها الربح ما في مشكلة. أنت تاجر أصلا. أنت سترسل له فاتورة بالأسعار قبل أن يشتري. نعم. أنت عندك سمن نوعه كذا، عندك زيت زيتون نوعه كذا، عندك مش عارف بسكوت نوعه كذا، ترسل له قائمة بالأسعار والأصناف. نعم. قبل أن ترسلها بس. لا بأس. هو لا بأس. مش موجود أنا بنوفره بنحط عليه مربح بنسأل عليه إنه نخش في بيع ما لا يملك. لا لا لا لا لا بأس بذلك أنت اشتريتها خلاص. الله يكرمك. نعم بارك الله فيك. وقرأت المقالات يا شيخ مصطفى هذا الواحد لما اقتنع شخص الشخصية هذه فيها حرمانية. لا ما فيها حرمانية إذا تركتها الرسول ما علمنا الرسول المقامات. نعم. شكرا. السلام عليكم. نعم. بعد الفجر؟ بعد البس بعد عشر دقائق ولا تطيل. يا الله يسلمك. الله يكرمك. هل الاستحمام يجزي عن الوضوء؟ إذا نويت به ذلك جاز. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ السلام عليكم. أنا أطلب منك تدعي لي عشان كان في كربة. الله يوفقنا وياك الفرج كربنا وكربك. اللهم آمين يا رب. يا شيخ أنا الحمد لله يعني ماشي على الرقية إلى فترة وأرضي نفسي بنفسي وكل شيء الحمد لله ماشي الصلوات وقت وكل شيء، ولكن المس دمر حياتي. لا ما أعرف لا تتخاذل ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. لا إله إلا الله. لا تخشى شيطانا أبدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ذكر الله الزمه، الزم ذكر الله وكل شيطان بإذن الله سيفر عنك. يا رب. أكثر من ذكر الله، ما أوصيك إلا بالدعاء مع ذكر الله بس. سلام. يقول سألت الشيخ أندراس بنات مع قراءة السبع الشهور والاثنين لا تسمي أفضل حتى نستعن نجيبك. عموما إذا كنت في مكان فانشر كتاب الله وسنة رسول الله ومعتقد للسنة والجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، أخبار حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. بنحبك بلا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طبعا على زكاة الأموال بعد حضرتك. هو مفروض ما يحول عليها الحول. أيوه. يعني مثلا لو هي مثلا الزكاة مفترض أنها تطلع في شهر رمضان. أيوه. لازم يعدي عليها رمضان، يعني تضعها في أوائل ولا قبل رمضان ما ينتهي. يعني قدر الاستطاعة تبادر بإخراجها. قدر الاستطاعة تبادر بإخراجها، قال تعالى فاستبقوا الخيرات لأنها وجبت عليك. لازم يحول عليها الحول، يعني يعدي عليها. ايوه لازم يحول عليها الحول طبعا حتى تزكى. المال يبلغ النصاب وتحول ويحول عليه الحول. طيب بالنسبه لزكاه الاموال في الافقار والاغنام وكده، يعني زكاه اموال بقى زكاه اغنام. اتصل خذ تفصيلاتها. لكن سؤالي ابتداء، هل هي سائمه او تأكل من عندك تشتري لها الأكل؟ لا والله يا صراحة مع حسب أفراد يعني الزكاة على السائمة التي ترى أن المرأة بلا تكلفة. لا بالتأكيد أنا أقول لك لذلك ليس عليها زكاة. زكاة على السائمة. الهبة بالتسوية الأولاد يسوى في الهبات بين الأولاد إذا لم يكن هناك ما يستدعي التفاضل في الهبات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أنا شايف أنا كنت أتفكر أن أجيب مبلغ أو كده قرض، يعني ديون عليا ومضاريف وكده، حتى أنا عليا ديون والناس بتطالب منها وأنا مش لاقي أي مخرج. هل ستحبس؟ لا أحبس. لا والله قدر الاستطاعة ابتعد عن الربا، لأن الربا والعياذ بالله كبيرة كما أن الزنا كبيرة، ابتعد عنها قدر استطاعتك. إن إذا كنت ستحبس أو تتحمل من البلاء ما لا تطيق فتكون ضرورة. شكرا. بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أن الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،